عن كلمتين، عن كلمتين اثنتين فقط من كتاب الله تبارك وتعالى. هاتان الكلمتان لا يقدر عليهما سوى الله، لا يستطيع أحد على الإطلاق مهما بلغت قوته ومهما علت مكانته ومهما كثر ماله أن يفعل ما قاله الله عز وجل في هاتين الكلمتين. كما قلت لكم، هاتان الكلمتان لا يستطيعهما إلا الله، ولا يقدر عليهما إلا الله سبحانه جل في علاه. هاتان الكلمتان في كتاب الله تبارك وتعالى، كلمتان يعلن الله عز وجل فيهما عظمته وكبرياءه وجبروته وعلياءه جل في علاه. لا يستطيع أحد على الإطلاق، حتى وإن كان رسولا أو نبيا أو ملكا مقربا، أن يفعل ما قاله الله عز وجل في هاتين الكلمتين. اسمع ماذا يقول الله عز وجل في كتابه عن نفسه، يقول عن نفسه، يصف نفسه ويتكلم عن نفسه فيقول في كلمتين فقط: يدبر الأمر. حد يعرف يعمل كده؟ أهناك أحد يستطيع أن يدبر أمر نفسه فضلا أن يدبر أمر غيره؟ لا يوجد أبدا أبدا. الذي يدبر أمر هذه البشرية وأمر هذه الخليقة إنما هو خالقها وفقط جل في علاه. يدبر الأمر. إذا وقعت هاتان الكلمتان في قلبك لتوكلت على الله تبارك وتعالى حق التوكل، إذ الذي يدبر الأمر هو الملك، ملك الملوك جل في علاه، هو الذي يدبر أمر هذه البشرية، يدبر الأمر. أريد من حضراتكم أن تستشعروا هاتين الكلمتين: يدبر الأمر، يدبر الأمر، هو الذي يدبره جل في علاه، وليس هناك أحد على الإطلاق أن يتدخل في هذا الأمر، إذ الذي يدبره وهو ملك الملوك جل في علاه. الله عز وجل خزائنه مملوءة، قدرته نافذة، لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء، كل عسير عليه يسير وكل بعيد عليه قريب، يملك العالم كله، ما بعده وما قبله، يتحكم في كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال شيء. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه، اسمع إلى العظمة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أقسم بالله، عظمة على عظمة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى عن نفسه: فعال، فعال لما يريد. خلي بالك، ربنا جل في علاه لا يخاف عاقبة ما يفعل كبعضنا. ربما واحد من هذا البشر يفعل شيئا لا يستطيع أن ينام، خائف، فعل شيئا هو خائف، خائف نتيجة ما فعل. الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما يفعل. دمدم على كثير من البشر، قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف، ولا يخاف عقباها، لا يخاف عاقبة ما يفعل، أي شيء يريده فعله سبحانه جل في علاه. انت جاي بتقول لنا الكلام ده ليه؟ صحيح جاي بتقول لنا يدبر الامر والذي اذا اراد شيئا. تقول لنا الكلام ده ليه؟ يعني عايز ايه يعني؟ انا عايز اقول لك كن مع الله. نعم كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. من اعتمد على ماله قل، الذي يعتمد على أمواله يقل. ليه؟ ممكن يبقى ملياردير ومعه أموال طائلة. أنا أعلم رجلا، أعرف رجلا عندما يتكلم يرفع رقبته ويرفع صبعه كده ويقول لك أنا، وما أدراك ما كلمة أنا، يقول لك أنا وأولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولاد أولادي. لو قعدنا نصرف في الفلوس اللي عندي مش هتخلص. بعض الناس يظن هذا الفكر وما أكثرهم. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. لا، من اعتمد على ماله قل. ليه؟ لأنه ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع. ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع. خذ من الدنيا ما شئت والله سترجع منها كما جئت. وكم من ملك، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. فكن خلي البال من أمرها فكلها شقاء ووهم. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على قوته ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا زل ولا اختل ولا مل. اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، وإلى ربك فارغب. الله الله يا رب على قرآنك الجميل. وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. لماذا لم يقل فارغب إلى ربك؟ هذه آية في القرآن، لابد أن نقف مع القرآن. الله عز وجل أنزل هذا القرآن لكي نتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا رب؟ ليدبروا آياته. الله عز وجل قال في كتابه وإلى ربك فارغب. دي عايزة وقفة والله. لماذا لم يقل فارغب إلى ربك وقال وإلى ربك فارغب؟ ليه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، كان يقول عن هذا القرآن، بيقول لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه. يعني ايه الكلام ده؟ لا تنثروه نثر الدقل. الدقل هو رديء التمر، التمر الرديء. اذا رايت تمره رديئه لا تهتم بها. بعض الناس يجيب التمر الرديء كده ويرميه كده على جنب. لا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول لك ما تعملش مع القرآن كده، اهتم به، اهتم بالقرآن. ثم يقول ولا تهزوه هز الشعر. الشعر عندما يلقى يلقى بسرعة، بسرعة فائقة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لك برضو ما تعملش مع القرآن كده، ما تقرأش بسرعة، بالراحة. يقول عن القرآن لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. كلام جميل. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كثير من الناس يريد أن يختم بيقرأ بسرعة فائقة، لا، لا تفعل مع القرآن هذا، قف عند عجائب القرآن. الله تبارك وتعالى يقول وإلى ربك فارغب. لماذا لم يقل فارغب إلى ربك؟ سورة المدثر قال تعالى وربك فكبر، لماذا لم يقل فكبر ربك؟ في تلك الآيتين بدأ الله عز وجل باسمه، قال وربك فكبر وإلى ربك فارغب. ليه؟ علماء اللغة العربية يقولون أن هذا يسمى بتقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر والقصر. يعني إيه؟ هذا المسجد مسجد رخى، لما أنا أقول لك مسجد رخى فادخل، غير لما أقول لك فادخل مسجد رخى، أنا بدأت باسم المسجد. يعني إيه مسجد رخى فادخل؟ يعني لا تدخل أي مسجد على كوكب الأرض إلا هذا المسجد فقط. ليه؟ أنا بدأت باسم المسجد. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. قال تعالى وإلى ربك فارغب، أي لا ترغب إلى أحد سوى الله. وربك فكبر، أي لا تكبر أحدا إلا الله. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال له يا محمد صلوا عليه. جبريل عليه السلام يكلم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. والله كلام غالي قوي، بيقول له عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، فإنك مجزي به. يا محمد اعلم أن شرف المؤمن، شرف المؤمن، شرف المؤمن، بيقول له اعلم أن ايه؟ أن شرف المؤمن. ده كثير من الناس يظن أن شرف المؤمن 5 6 7 عمارات تحت كل عمارة معرض، وعنده 3 4 عربيات الفئات الأخيرة، وعنده عشة في راس البر وفيلا في دمياط الجديدة، والبنوك مرمية فلوس. أقسم برب الكعبة كثير من الناس يظن أن هذا كله هو شرف المؤمن. لما الرجل يبقى ثري وغني، خدت بالك، وعنده وضع اجتماعي وكل حاجة معاه تمام، يبقى هو كده. بعض الناس يظن أن هذا هو شرف المؤمن. لا، انظر بقى إلى موازين رب العالمين وإلى موازين الإسلام. يقول له يا محمد اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. إيه ده؟ إيه الشرع ده؟ اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ده اللي أنا جاي بكلمك فيه، عز المؤمن استغناؤه عن الناس. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وجب علينا جميعا أن نفتح صفحة جديدة بيضاء مع الله تبارك وتعالى. نريد أن نجدد اليقين ونجدد العلاقة بالله رب العالمين، نريد أن نجدد يقيننا وإيماننا مع الله تبارك وتعالى. افتح صفحة جديدة، أنت ما زلت في غاية الحياة، أنت ما زلت، أنت الآن موجود على وجه الأرض، وهذه نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. كثير ممن في القبور الآن يندمون أشد الندم، وأنت ما زلت في الحياة، فتوب إلى ربك وجدد اليقين والعلاقة برب العالمين، وعليك أن تعلم أن الله عز وجل يدبر الأمر. إذا علمت ذلك، إذا علمت أن الوحيد الذي يدبر هذا، الذي يدبر أمر هذه البشرية هو الله، لو علمت ذلك وتيقنت ذلك واستقر ذلك في قلبك لتوكلت على الله عز وجل حق التوكل، استغنيت بالله تبارك وتعالى عن كل البشر. تعرف البشر عبارة عن ايه؟ البشر اللي انت بتشوفه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تراب يمشون على تراب. اي والله البشر عبارة عن تراب يمشون على تراب. البشر لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يحرمونك، إنما الحاكم المتحكم في هذا الكون إنما هو الملك جل في علاه. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. لا تسأل الناس شيئا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تطلب من الناس. تعرف الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان عنده ولد يسمى عليا زين العابدين. عندما تنتهي من خطبة الجمعة وتذهب إلى بيتك اقرأ عن هذا الرجل، اقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ عن الصحابة، واقرأ عن الأئمة الكبار يعلو إيمانك. زين العابدين علي ابن الحسين، مش الحسن، معذرة، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. علي رضي الله عنه كان يطوف ذات يوم حول الكعبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الكريم، اللهم أمين، قولوا أمين فإنه جواد كريم. كان علي ذات يوم يطوف حول الكعبة، من الذي كان يطوف معه؟ الرئيس أمير المؤمنين خليفة المسلمين كان يطوف مع علي. علي رضي الله عنه يطوف وأمير المؤمنين يطوف، وبينما علي يطوف وانتهى من طوافه وقف، بعدما انتهى من طوافه وقف. الكلام ده فين؟ في صحن الكعبة، أمام الكعبة. فلما وقف علي اجتمع الناس من حوله. ليه؟ عالم جليل، ده من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين. وقف، فلما وقف اجتمع الناس من حوله. أمير المؤمنين اشتاط غضبا. ليه؟ وجد رجلا بعدما انتهى من طوافه وقف، فاجتمع الناس من حوله. أمير المؤمنين لم يكن يعرف أن هذا هو علي بن الحسين، ما يعرفوش، والله ما يعرفه. فاشتاط أمير المؤمنين غضبا وأشار على علي بن الحسين وقال لحاشيته: من هذا الرجل الذي اشتغل الناس به عني؟ دنا مين ده؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه أمير المؤمنين، كانوا يجلون العلماء، ذهب إليه وقال له: يا علي، ألك حاجة؟ شوف السؤال ده، مين اللي بيسأل؟ السلطان، الأمير يسأل مواطنا من البشرية، بيقول له: ألك حاجة؟ مفيش أي خدمة أقدمها لك، أي عمل أعمله لك، مفيش عليك دين أسدده لك، قل لي ما فيش أي خدمة؟ ألك حاجة؟ أنت عارف إبراهيم عليه السلام لما قذف في النار من الذي جاءه؟ جاءه أقوى الملائكة على الإطلاق، أقوى الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام، أقوى الملائكة. هذه عقيدة. الله تبارك وتعالى قال في شأن هذا الملك جبريل عليه السلام قال شديد القوى. جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في حياته نظر إلى السماء فوجد جبريل قد سد الأفق. إحنا لو شفنا منظر زي ده يوم علينا، أنت متخيل يعني إيه سد الأفق؟ يعني ليس هناك أي قطعة من السماء تظهر أمامك، سد كل السماء. أنت متخيل؟ اطلع الصحراء كده وانظر إلى السماء، سماء كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته سد كل هذا الحجم، سد الأفق. وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. هذا مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. جبريل عليه السلام قلب قرى سدوم بطرف جناحه. بعض الناس يخطئ ويقول أن جبريل قلب قرية سدوم بطرف جناحه. لا، مش قرية، ده سدوم مجموعة من القرى. قرب قرية سدوم بطرف جناحه رأسا على عقب. جبريل الله عز وجل مكنه، إذا أمر جبريل عليه السلام الملائكة بأي أمر امتثلت الملائكة كلها هذا الأمر. قال تعالى عنه مطاع، قال عن جبريل عليه السلام مطاع ثم أمين. كل هذه الفضائل والشمائل لسيدنا جبريل عليه السلام، أو جبريل هذا نزل على إبراهيم عليه السلام وهو في النار. وأي إنسان لو مكان، لو أنه مكان إبراهيم عليه السلام في النار كما يقولون يريد أنه يستنجد بأشياء، رجل ألقى في النار، جبريل عليه السلام أتاه وقال يا إبراهيم ألك حاجة إلي؟ قال لا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فحول الله عز وجل النار التي ساءت مستقرا ومقاما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. أكمل لحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى قصة علي بن الحسين ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين بعد جلسة الاستراحة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان يطوف ذات يوم حول الكعبة، وكان يطوف معه أمير المؤمنين. وبعدما انتهى علي رضي الله عنه من طوافه وقف، فاجتمع الناس من حوله، فاشتاط أمير المؤمنين غضبا وأشار على علي ولم يكن يعرفه، قال من هذا الرجل الذي اشتغل الناس به عني؟ فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه أمير المؤمنين وقال يا علي ألك حاجة؟ أي خدمة أقدمها لك؟ أي عمل أقوم لك به؟ بس قل لي. أتدرون ماذا قال علي؟ قال: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله إني أستحي من الله أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. بقول له أنا ما أقدرش أعملها، أنت بتكلمني وأنا واقف في بيت ربنا، أستحي أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. فانتظره أمير المؤمنين حتى خرج، خرج من الحرم، فخرج خلفه أمير المؤمنين وأوقفه خارج الحرم وقال: يا علي، ها نحن قد خرجنا من بيت الله، نخرجنا، ألك حاجة؟ نخرجنا والله، ألك حاجة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا، أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له أمير المؤمنين: بل من حوائج الدنيا، بل من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة لا أملك فيها لنفسي شيئا. فقال له علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ تتملك إيه؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. العبد لا يستطيع أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله، واستغن بالله، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. الله تبارك وتعالى خزائنه مملوءة، قدرته نافذة، لا تعجزه الإجابة. المجيب، المجيب الذي سيجيب دعاءك لا تعجزه الإجابة، لا تعجزه الإجابة، ولا ينقصه العطاء. كل عسير عليه يسير. مريم عليها السلام لما أصبح داخل بطنها غلام، وعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تعجبت، تعجبت وقالت: أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. أنت عارف ربنا قال إيه؟ قال، خلي بالك من الآيات، هو علي هين. إيه ده؟ إيه ده؟ كل حاجة سهلة فوق، إنما صعبة عندنا إحنا. لذلك خليك فوق، خليك مع ربنا. شوف مريم عليه السلام تعجبت، بتقول له: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، ده حصل إزاي؟ فالله عز وجل قال: هو علي هين. بالله عليك ما تقولش أنا عندي هموم كتير، أنا عايزك تقول: أنا لي رب كبير، لي رب، لي رب قال عن نفسه ادعوني أستجب لكم، لي رب قال عن نفسه: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لي رب قال عن نفسه: لو أن أولكم وآخركم. بالله عليك، بالله عليك، اسمع العظمة، اسمع، والله العظيم ما في إنسان على وجه الأرض يقدر يتكلم بالكلام ده. شوف الكلام اللي أنا هقوله ده، لا يستطيع بشر ولا ملك ولا نبي ولا رسول أن يتكلم بهذا الكلام إلا رب العالمين. شوف، شوف العظمة، لو أن أولكم وآخركم، ده من الذي يقول هذا الكلام؟ الملك، رب الأرباب وملك الملوك، بيقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يا رب يا إلهي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني إيه؟ يعني كل البشر من لدن آدم من أول خلق آدم عليه السلام إلى الآن، لا مش إلى الآن، ده إلى قيام الساعة، كل البشر، الناس اللي ماتوا يبعثوا، والناس الذين لم يولدوا يولدوا، كل البشر على وجه الأرض من لدن آدم حتى قيام الساعة، بالجن بالإنس بكله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، الله أكبر، يعني وقفوا في مكان واحد، عملوا إيه يا رب كلهم؟ يقول الله تبارك وتعالى فسألوني، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه جندب ابن جنادة، بيقول الله تبارك وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألوني وإيه؟ وسألوني، خلي بالك من الكلمة، وسألوني وسألوني، بالله عليك يعني إيه وسألوني؟ أنت عارف وسألوني يعني إيه؟ يعني أنت متخيل كثرة الزحام، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كله، الإنس بالجن كله، أنت متخيل الزحام لما يقف في صعيد واحد؟ ملايين؟ لا، مليارات، أكثر بكثير. ثم يقول الله عز وجل بعدها وسألوني، يعني إيه بقى وسألوني؟ يعني أنت ممكن تجيب، تأتي بمواطن واحد فقط من هؤلاء الواقفين في الصعيد الواحد، واحد بس، طلع كده منهم واحد بس وقول له طلباتك، تقول له إيه؟ قول له طلباتك، عايز إيه؟ يقوم قايل لك أنا عايز 20 عقار على البحر ناطحات سحاب، وعايز 2 هامر، وعربيتين فيراري، عربيتين بورش، خدت بالك؟ وعايز الفلوس اللي في البنوك كلها تبقى بحسابي، وعايز 4-5 شاليهات على البحر، وعايز اتجوز 4، وعايز اخلف 20 ولد و40 بنت. واحد عمال بيطلب، انت بتقول له طلباتك، بالله عليك حد يقدر يحقق له الكلام ده؟ حدش يقدر يحقق له الطلبات دي. هنعملها له ازاي دي؟ هنحقق له وطبعا طلبات كتير، كل واحد بيطلب طلبات كتير جدا، ولله المثل الاعلى. قال تعالى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسالوني فاعطيت كل انسان مساله ما نقص ذلك مما عندي. الله اكبر، الله اكبر، بقول لك الخزائن مملوءه مملوءه، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بالله عليك دائما أقولها، فض نفسك 1/4 ساعة ولا 1/2 ساعة، خد السيارة بتاعتك أو خد المكنة، خد كده مثلا أصحابك، وكل واحد يجيب من البيت إبرة، إبرة خياطة، هات إبرة خياطة، افعلها افعلها أنت بنفسك هكذا كما قال تعالى في الحديث، هات إبرة خياطة واذهب إلى البحر، روح كده على البحر وانزل كده، ما تنزلش البحر، امسك الإبرة كده وقوم نزل الإبرة في البحر، انت اعملها بيدك وطلعها تاني، قبل ما تنزلها كده بص على البحر ده كله ونزل الإبرة وطلعها تاني، ماذا أخذت من البحر؟ خدت حاجة؟ خدتش أي حاجة. الله تبارك وتعالى يقول فأعطيت كل إنسان، كل إنسان من الواقفين، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط اللي هي إبرة الخياطة، نزلت البحر لم تأخذ شيئا، لم تأخذ شيئا، كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. أفقه ابن زيد، أفقه ابن زيد رجل من الصالحين من السلف الصالح، يقول مر علي 3 أيام ولم يكن عندي طعام ولا نفقة. كثير من الناس كما تعلمون فقراء، بعض الناس يقول لك في ناس بتنام من غير عشاء، اقسم بالله في ناس بتنام من غير غدا، مش من غير ما بتتغداش، ما فيش اكل، فيش طعام. والله انا اعلم اناسا كثيرين هكذا. نسال الله عز وجل ان يوسع على المسلمين. افقه ابن زيد بيقول مر علي ثلاثه ايام بلا طعام وانتهت النفقه، فجاءتني ابنتي الصغيره وقالت يا ابا، يا ابا الجوع، الجوع يا ابا، تشكو، تشكو من الجوع لابيها. افقه ابن زيد يقول وليس لي حول ولا قوه، ليس لي حول ولا قوه. فذهبت الى الميضأة وتوضأت وصليت ركعتين، ففتح الله عز وجل علي بدعاء قلت في آخره، أي في آخر هذا الدعاء، اللهم أضف علي منك رزقا لا تجعل فيه لأحد علي منه ولا في الآخرة علي فيه تبعه، يعني ارزقني بمال أو برزق ما حدش يمن علي بالمال ده، وفي نفس الوقت لا أريده من حرام حتى لا يكون علي تبع يوم القيامة. اللهم أضف علي منك رزقا لا تجعل فيه لأحد علي منه ولا تجعل فيه علي فيه في يوم القيامة تبعه. يقول أفقه بن زيد فسلمت من صلاتي، فجاءتني ابنتي الكبيرة معها كيس من الدنانير وكيس آخر فيه دقيق وعسل، وقالت يا أبتي جاء رجل على الباب وقال لي أنه عمي، أنه عمي يعني أخوك، وقال لي اذهب، اذهبي إلى أبيك وقولي له إذا احتجت إلى شيء آخر فعليك بهذا الدعاء الذي دعوت به في صلاتك تأتيك حاجتك. يقول أفقه ابن زيد والله ما كان لي أخ ولا أعلم من الآتي، ولكن الله على كل شيء قدير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك واجعلنا من عبادك الصالحين، خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم أشغلنا بك، واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم رحمك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم رحمك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم رحماك بمشايخهم وأطفالهم ونسائهم يا رب العالمين. اللهم إنهم طال انتظارهم وكثر دعاؤهم، فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم أخرج مصر من حنق المضيق إلى سعة الطريق. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.